وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه خلق محمدا واختاره على الكل واصطفاه وأوحى إليه من سره المكنون ما أوحى ووعده المقام المحمود وسيبلغه مناه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما تحركت الألسن والشفاه صلاة تدوم بدوام ذكر الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعدناكم أن نتكلم في السيرة النبوية، والسيرة النبوية لا بد أن تهيئ تهيئة تجعل سيرته صلى الله عليه وسلم إذا سمعها المؤمن تنمي الإيمان. هذا الأصل في دراسة السيرة، تنمي الإيمان وتزكي الخلق وتنهب الكفاح الدائم والعمل المستمر الدؤوب وتغري باعتناق الحق والوفاء له. فإذا لم تدرس السيرة على هذه الأضواء فلا فائدة منها ولا عذر لك في ذلك. هكذا ينبغي أن تكون دراسة السيرة، تغري بالالتزام، تدفعك للعمل الدؤوب، للجهاد المستمر، تحبك على الوفاء، والا فلا تستفيد من ذلك شيئا. لذلك ينبغي كما قال علماؤنا ان يكون عرض السيره، هكذا كتبوا وقالوا ووضعوا، تقرا ذلك في جميل قول علمائنا ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصيدة تتلى في يوم مولده، أي مثيرة. سيرة النبي ليست قصيدة تتلى في يوم مولده صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس، ومحبته صلى الله عليه وسلم لا تكون بصياغة مدائح يتلوها العاشقون ويتأوه عند سماعها المتأوهون، أبدا لا، بل ينبغي أن تكون السيرة حين تدرسها رباطا تربط المسلم برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الرابطة بالنبي أقوى من كل الروابط الملفقة، وما مال المسلمون إلى هذا النهج، أي نهج القصائد والمدائح والاكتفاء بها. نعم، متى؟ حين تركوا سبيل العمل وأعياهم حمل لباب الدعوة، صعب عليهم أن يتحملوا السير، فاكتفوا بالمظاهر والأشكال، لأن هذه المظاهر لا تكلف جهدا، اسمع قصيدة أو لا وأظن حاله أنه وقف انتهت المشكلة. لا، إذا لما عجزوا عن حمل أعباء الدعوة مالوا إلى هذا، لأنه ما في جهد ولا في تكليف. نعم، لأن بذل الجهد يحتاج إلى عزيمة تحملك على أن تأخذ منهج الإسلام عقيدة وعملا، هكذا المعنى، هكذا، وتدفعك إلى التمسك والتطبيق بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من صوت رخيم يجب أن ينهض المرء إلى تكوين نفسه، أيهما أفضل، أن تسمع صوتا رخيما ثم تنحرف وأنت منحرف، أو أن تحملك السيرة على أن تستقيم على المنهج؟ فبدلا من صوت رخيم، نعم، يجب أن ينهض المسلم بتكوين نفسه سلوكيا وإصلاح شأنه حتى يكون قريبا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، في سنه وحربه، في نومه وطعامه وجلوسه وشرابه، في علمه ومعاملاته، في عبادته وكل حركاته وكل هذا. فإذا حملتك السيرة على أن تتأسى بالنبي في كل أحواله، بمعاشه ومعادك وحربه وسلمه وعلمه وعمله، نعم، وعباداته وتعاملك، نقول والله هذه دراسة طيبة. لذلك كان من جميل قول علمائنا إن الذي، أي المسلم، الذي لا يعيش الرسول في ضميره ولا يتأسى بالنبي في عمله وفكره لا يغني عنه ابدا ان يحرك لسانه بألف صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغني. اذا كنت تصلي على الرسول ومنهجك يخالف الرسول اي صلاه هذه؟ لا. ان الذي لا يعيش المسلم لا يعيش النبي في وجدانه ولا يتاسى بعمله وفكره لا يغني عنه ابدا ان يحرك لسانه بألف صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله. من هنا يجب ان نعلم ان دراسه السيره النبويه لنا من ورائها غرض. الامر الاول ان يتصور المسلم الحقيقه الاسلاميه في مجموعها متجسده بشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم. الله انشا منهجا نظريا قران وارسل منهجا عمليا هو محمد وطبق هذا القران الكريم. فكان القران هو المنهج النظري وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو المنهج العملي في كتاب الله عز وجل. متجسده بعد ان فهمتها انت الاسلام كمبادئ مجرده فعليك ان تحمل نفسك على تطبيق هذه القيم. واذا اردنا ان نصنف نعم اجزاء هذا الغرض الغرض من دراسه السيره فنقول من الممكن حصر هذه الاهداف اي دراسه السيره والغرض منها اولا فهم شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتاكد انه رسول من الله حقيقه. يعني انا عندما اقول محمد رسول ما اقول هذا لانني مسلم، لانه في الواقع لو درست هذا الانسان بعيدا عن اي دين لاقتنع هذا ان محمد رسول، لاقتنع فياتي دليل على ذلك. نعم مؤيد بالوحي. وفي ذلك رد على من قال ان محمدا عبقري. رجل ذكي جاء في امه جاهله نظر هذا انتهت المشكله هكذا. اذا كنت عبقري محمد ممكن ليس محمد رسول اكبر من عبقري اكبر من حق رسول من الله يوحى اليه. كلمه عبقري يسيء من معنى عقل من كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا كون عبقري لكن كون لا تقل عبقري محمد ابدا لان محمدا رسولا من الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. لا. الامر الثاني ان تجد بين يديك صورة للكمال الانساني في كل شأن من شؤون الحياة. لما تقرأ في الرسول تشعر ان هذا كامل في كل ناحية من نواحي الحياة. مش في ناحية واحدة ابدا. واضحة جلية حتى قال احد علماء الغرب ان محمدا هو الرسول الوحيد الذي عاش من مولده الى وفاته تحت ضوء الشمس. يعني تعرف تفاصيل حياته من مولده حتى وفاته في ادق التفاصيل في طعامه في شرابه في مبيته عند اهله ماذا يقول عند دخول الخلاء. استعرض ان تكون الانبياء او كل العظماء هل تجد بهذه الدقه انسانا زهد او علم الحياه لا جدا معك تحت ضوء الشمس. ولذلك جعله الله قدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما كان غيره. فلما تشوف انسان او عالم او شيخ تقول لك لا الله ما جعل قدوه لا شيخ من جعل قدوه ربك اذا عندك ملاحظه خطا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الامر الثالث ان تجد في دراسه سيرته ما يعينك على فهم كتاب الله عز وجل. قلت لكم القران منهج النظر والرسول المنهج العملي لهذا. فلما يقوم النبي بتطبيق هذا المنهج عمليا فانت في هذه الحاله تستعين بسيره النبي على فهم كتاب الله ومقاصده وروحه وماذا يريد. وان تجتمع للمسلم من خلال دراسه السيره اكبر قدر من الثقافه الاسلاميه. نحن جاهلون وبعض لا. لكن لما انت تعرض عليك السيره عرضا طيبا تتمنى الثقافه الاسلاميه عندك بتلمه وعرض المعاملات الحلال والحرام كل هذا اكبر قدر. وفيه كذلك للداعيه المسلم والمعلم المسلم نموذج في طريق التربية. النبي صلى الله عليه وسلم قال النموذج الأكمل في التربية والنموذج الأكمل في التعليم والتعرف كذلك. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا ومربيا فاضلا في كل مراحل دعوته، وسيرته متنارة من خلال هذه السيرة كذلك. نعم، بالدليل والبرهان، كما قال صاحب كتاب الرسول: سوف ترى بالدليل والبرهان أن محمدا كان رسول الله حقا، وأن محمدا أعظم الناس في كل شيء في كل شيء، وأن الذين يبتعدون عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم ويقتدون بغير النبي صلى الله عليه وسلم هم حمقى وهم ناقصون. سوف ترى من خلال دراسة الكتاب. فعلينا نحن المسلمين أي أخص على الاختبار أن نفقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يتم إلا بفقه الرسالة نفسها، أن تفقه الرسالة وأن تدرك الحياة، أن تدرك الحق، الإدراك الحق لحياة صاحب الرسالة. إذا تفقه الرسالة وتفقه فقها دقيقا حياة صاحب الرسالة والالتزام الدقيق بما جاء به صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فما أرخص الحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كلامه، ما أرخص لما يكتفي بنشيء كلامه، أوه حبيبة، فما أرخص الحب للنبي إن كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وزماما، أي عهدا والتزاما وحرمة وعقيدة. هنا يعرف سؤال: لماذا اختار الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من بين البشر بحمد هذه الرسالة؟ لماذا اختار محمد؟ وما هي الصفات التي ميزته حتى كان اهلا لتحمل هذه الرسالة وان الله عز وجل اصطفاه لحملها؟ هذه الرسالة التي هي كما قال علماؤنا منهج الحق لكل الخلق، منهج الحق لكل الخلق، فما هي الصفات؟ وقد اجاب علماؤنا، قالوا انه لا يستطيع احد ان يوجد النبي صلى الله عليه وسلم الا خالقه، ما في احد من البشر يستطيع ان يقوم النبي، لكن من الذي يستطيع ان يقوم محمدا؟ خالق محمد، خالق محمد. لا، لماذا وحده؟ لأنه هو الخالق. اقرأ قوله تعالى: ما في أحد غلط في أن يقول إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق خلقه؟ فعلم من محمد انه هو القلب الوحيد القادر على حمل هذه الرساله، الا يعلم الخالق خلقه؟ فصار معنى الايه: الا يعلم السر من خلق السر؟ يقول: انا خلقت السر في القلب، افلا اكون عالما بقلوب العباد واحوالها فاخترت محمدا لهذا الحلم؟ هذا المعنى. هكذا فكان قلبه صلى الله عليه وسلم اصفى القلوب لتلقي الرساله. وقد ذكر الفندوي عليه رحمه الله عن عيسى ابن اسماعيل ابن المسيب قال: بين رجل الا يعلم من خلق يعلم السر واخفى. الفندوي يقول عن رجل قال: واقف في شجر كثير متكئ غائب في جوف الليل، وقصف الريح، تعرف الأوراق تتساقط في الطريق قصف الريح وهو ملتجئ وفي الغابة. قال: فخطر بذهنه خاطر، هذه الأوراق التي تتطاير في كل مكان، أوراق الأشجار عند تساقطها، فقلت: أترى الله يعلم ما يسقط من هذه الأوراق وما عددها وأين تذهب؟ قال: فنوديت من خلفي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم؟ إذا علم من محمد هو القلب الصافي الأهل. وروى محمد بن خبيب عن رزيل عن ابن أبي أسماء أن رجلا دخل غيظة، والغيظة هي الغابة التي فيها الشجر الكثير الملتف يضاف إليها نسيج ماء، فإذا كان فيها نسيج ماء سميت غيظة، فيها ماء كثير أجمل فيها مريض ماء. نعم. ومنه قول الشاعر: غيظنا من عبراتهن وقلنا لي، غيظنا مسحوا الدموع، غيظنا من عبراتهن وقلنا لي ماذا لقيت من الهوى ولقيا، ياخذنا من الدموع ويأخذنا هكذا لثيم. نعم. رجل دخل في هذه الغيظه والليل حارق، فقال في نفسي: لو خلوت بمعصية في هذا المكان فيها هنا هل يراني من أحد؟ قال: فسمع هاتفا يناديه: قد ملأ ما بين لابتيها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ألا يعلم الخالق خلقه؟ يعلم، فعلم أن محمدا هو القلب الوحيد الذي المؤهل لحمل هذه الرسالة. وذكر البروكاوي عليه رحمة الله قصة صغيرة لطيفة، أن جماعة من المحتاجين فقراء أتوا إلى وجه من وجوه الحي، قالوا: هلا يعني دعوت لنا بشيء؟ فخطر لباله أن يذهب إلى شيخ جليل يعني يعينه على أن يجمع شيئا لهؤلاء المحتاجين. يقول: أخذتهم وذهبت إلى الشيخ، فوالله ما طرقت بابه حتى خرج. نعم، استخبارهم خوابا من ثلاث اختبار. خرج فنظر إلينا ثم قال: الحاجة التي جئتني من أجلها يعلمها الله أم لا؟ أنت ما تطلبش، لكن شعر من إيه؟ الهيئات. الحاجة التي جئتني من أجلها أيعلمها الله أم لا؟ قال رجل فسكت، يعني أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعدت مع الفقراء فوالله ما وصلنا البيت إلا وقد سخر الله لنا من قضى حوائجه على الطريق. على تكون معه لكن نعم، قد يمتحنك الضيق عليك يوم اثنين، لكن إذا صبرت واستحسنت والله لا بد أن يفرج دهرك. نعم. فسكت وانصرفنا. أخي الكريم، وإذا أردنا أن نعرف لتقييم محمد صلى الله عليه وسلم، قلت احنا لا نستطيع، من الذي قيمه؟ ربك. فتعالوا ننظر الى تقييم الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يجب ان تقف وقفات قصيره مع كتاب الله حتى تدرك تقييم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام. لا تدرك وزنه، افتح كتاب الله وانظر كيف خاطب الله عز وجل الرسل جميعا باستثناء محمد. ماذا تقول احد؟ اقرا. فقلنا: يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. يا ادم، ما قال يا نبي الله محمد، ما قال يا رسول الله. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ونوح هذا الثاني. لا. فلما أتاها نوديا: يا نوح، يا نوح، هذا الناقة، يا موسى إني اتخذتك على الناس برسالات. لا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أبو الأنبياء. ما قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذا أنتم ترون أن الله عندما خاطب الأنبياء والرسل وحدثهم اللغة المستعملة الأسماء، بأسماء الأعلام، أسماء الأعلام. لا. تعالوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا تشاهدون؟ سورة العبد تماما. لا. لا يقول له: يا محمد ويا احمد، ابدا، افتح القران كله، وإنما يتوجه إليه للخطاب قائلا: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزلت من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل، يا أيها المزكر، جميل جدا جدا، لا تقل عن يا أيها الرسول ويا أيها الأبد في الاعتراف والتقدير. الأصل في ابتداء، إذا أردت أن تنادي إنسانا تناديه باسمه العلم، يا خالد، يا محمود، يا محمد، هذا الأصل في النداء عند المتكلم. ولا يطرق النداء باسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده الأدباء. لما تتحول عن اسم الشخص الذي تناديه إلى إضافة أو وصف، عندئذ معناته في المخاطب إلى إيش؟ إلى مكانة كبيرة من تعظيم وتكريم. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. إذا عندما تعدل عن النداء، فطرة النداء باسم العلم، وتأتي إلى وصف أو صفة أو إضافة، معناك قصدت معنى آخر زيادة على النداء، وهو التكريم أو المناقصة أو التقرب. يا أبت، يا بني، يا أيها المزمل، يا أيها المذكر. فإذا ناديت الشخص المنادى بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو فجعة، كان المقصود التلفظ بهذا الكلام وإكرام المخاطب. والدليل على ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة يزورها وقال: أين علي؟ قالت: حصلت بيني وبينه مغاضبة، فذهب إلى النبي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرآه نائما وقد علق بجسمه شيء من التراب، فماذا قال له؟ قال: قم يا أبا تراب. فكانت من أحب الألقاب إليه. تحبب ولا لا؟ يا أيها المزمل، يا أبا تراب. لا، وهذا مستعمل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال لحذيفة بن اليمان قد رآه نائما: قم يا نومان. تحبب لا تحبب هذا؟ لا. ولما رأى أبا هريرة وبكمه الهرة، ماذا قال؟ يا أبا هر. منه فقال بعد: يا أبا هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوس. ولذلك قال صاحب اللباد: إن في خطاب الله عز وجل لنبيه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، تأنيس ومناقصة وتقدير ليشعره أنه غير عاتب عليه وأنه الهزة. ما في عقل. وفي ذلك فائدة أخرى: يا أيها المزمل، يدركها المرفون وهي التنبيه. التنبيه على كل متزمل متغطل راقد في الليل، نعم، الى قيام الليل حتى يشترك مع المخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العباده. طب ضمن كذلك حتى يتصف به كذلك. قال النخعي: كان النبي صلى الله عليه وسلم متزملا في قطيفه، قطيفه عائشه، المرفق الصلي فيه التلفزيون، طولها 14 ذراعا، طويل، تقول عائشة: نصفه علي وأنا نائمة، ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائما يصلي. والله ما كان خزا ولا إبريتما ولا خزا ولا مرعدا. المرعد وبر الجمل ملك اللي تحت الناعم، يسمونه مرعد، يعني مو ناعم، لا، ولا مرعدا ولا صوفا. ماذا كان؟ ها؟ كان فداه شعرا ولحمته وضعا وبر قوما. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كل رسل ناداهم بالمشخص العلني، يا فلان، يا ابراهيم، يا موسى، يا عيسى، الذي لا يعطي الا التشكيك. إذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ناداه بهذه الاسماء، يا ايها الرسول، يا ايها النبي، او في الوقت الزائد يا ايها المزمل، لماذا؟ يعني كلهم ملأ، كلهم رسل مكرمون، لا شك عندنا ابدا، مكرمون كلهم، ولكن الله اراد ان يبلغنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي جاء ناسخا بالكل، بكل التوائع السابقة، ومؤمنا بالكل، وهو الرسول الذي تقوم عليه الساعة، فهو الذي يستحق النداء بالوصف الزائد على العلمية، إما بالرسول وإما بالنبي وإما بالتأثير، أكثر من شخصات الداء. ذلك لأن السيد إذا دعا أحد عبيده بأوصافه المرضية وأخلاقه العالية وضع غيره من العبيد باسمه العلم الصريح المجرد، دل على أن هذا المنادى بالأوصاف أعلى عند السيد ممن سؤلي باسمه المجرد العلم. هكذا بعد خطب الله المؤمن خطابا صريحا بألا يقولوا يا محمد وألا يقولوا يا أحمد، بل عليهم أن يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وإن مناداته صلى الله عليه وإن مناداته صلى الله عليه وسلم باسمه العلم من نوع الحرام في الأحكام، من نوع الحرام في الأحكام أن تناديه باسمه المجرد دون أن تصلي أو دون أن تقول يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولا يقف هذا الأمر عند هذا الحد من التكريم فقط، لا أبدا، وإنما تجد أن الله تبارك وتعالى حينما يقسم على أمر ليؤكده يقسم بالمخلوقات، يقسم بأشياء كثيرة شتى، يقسم بجمال، يقسم بحيوان، يقسم بملائكة، هكذا كثير. ولكننا لم نرى أن الله أقسم بحياة إنسان أبدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الكتاب كله إلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم لعمرك. شوفوا كم حياة الرسول غالية عند الله تعالى. اتفق أهل التفسير كما قال القاضي عياض على أن هذه الآية لعمرك هي قسم بمدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقسام بحياة النبي تشريف والبحث. قال ابو الجوزاء هو اوس الرباعي البصري يروي عن عائشة، نعم، قال ابو الجوزاء عن ابن عباس: ما خلق الله عز وجل نفسا اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اقسم بحياة احد الا بحياته عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد اقسم الله بالنبي كما قال ابن عمرو ليعلم الناس او ليعرف الناس مكانته عند الله. فالقسم اما ان يكون لفضيلة واما ان يكون لمنفعة، عندما يقول والتين والزيتون فيه منفعة، وعندما يقول لعمرك اذا في فضيلة يا محمد. والله عندما يقسم بالمخلوقات اما ان يقسم بالشيء لفضيلته واما ان يقسم إيه؟ لان فيه نفعا لله. نعم، فكأن حياته صلى الله عليه وسلم لها مكانة رفيعة عند الله تبارك وتعالى. نعم، لذلك لعمرك، وأصل عمرك لعمرك أصفى عمرك لضم العين، ولما كثر تكرارها والضم ثقيل عند العرب فتحوا الأول قال لعمرك من كثرة التكرار خفت على اللسان، والتقدير لعمرك قسمي، ومعناه وحياتك لن أوضحها. وحينما يصف الله تبارك وتعالى رسوله بأمين بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يصف بإيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. لا تظن أن المراد هنا هو الخلق الذي تعرف عليه الناس من شجاعة وكرم، لا، هذا أدل الموجود هذا، إنما أراد معنى الأداء. ولكن القصد وإنك لعلى خلق عظيم قد أهلك لتحمل هذه الرسالة، هذا المعنى. وكلمة على وإنك لعلى كثير دقيقة، وإنك لعلى يعني كأن الخلق بيدك تقوده أنت على سبيل الاستعلاء، يعني أنت بأخلاقك مسيطر عليها، بل كأنك تدير وكأنك سيد الأخلاق تديرها كما شئت، مثل أن سيد أنت بالأخلاق عبيدة تتحكم فيها كما تشاء بفطرتك الطيبة التي فطرك الله تبارك وتعالى، مستوي عليها الأخلاق المرضية. فهو صلى الله عليه وسلم نعم بهذه الأخلاق كالأمير بالنسبة للمأمور وكالسيد بالنسبة للعبد، فالسيد هذه الأخلاق نعم. ولهذا قال عز وجل قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني أنا أخلاقي عفوية، ما أتصنع حتى أكون كريما أو شجاعا، لا، فطرة عند ربك، لأن المتكلف للخلق لابد وأن يظهر شيء بعد يوم يومين عشر عشرين مهما طالب المتكلف تظهر عليه. لذلك يقول الشاعر يقول كل امرئ طائر يوما لشيمته وإن تخلف أخلاق الإلهي. أنت قد تتصنع الكرم يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة بعدين في كذا، لابد وأن تظهر إيه حقيقة. كل امرئ طائر يوما بشيمته وإن تخلق أخلاقا إلهي. أما محمد وما أنا من المتكلفين، لا أدعي النبوة لأنها من الله، ولا أدعي لأن أتقنع الكرم، لا، لأنها فطرة ومخلوقة من الله لا تكلف فيها تأتي سلية على العقل هكذا. نعم، المتكلف للخلق يظهر بسرعة، لكن إنه تسعى على ما سعى في ذهنك حتى تعرف من المتصنع والمتكلف من الطبيعي. المتصنع والمتكلف ينازع من فوقه، دائما بتشوفه بإيش؟ بحد خاطر اللي أعلم إنه حتى يظهر من أول، ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال، لأنه يفهم شيء لن يناله أبدا. والثالثة ويكون ما لا يعلم. إذا رأيت الرجل قد اتصف بهذه الصفات الثلاث فاعلم أنه متكلف ومتكلف، معه طبيعي، معه طبيعي. وقد روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بعض أسفاره على رجل جالس على مقراب، مقراب فوق مجموع من السير، والرجل قاعد على طرف المقراب حوض، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فلما وصلا الى الحوض قال عمر يا صاحب المقراء في الحوض اولبك اتباع الليله في مقراتك؟ حد اشترط من اتباع مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراء لا تخربه، لا تخبره، هذا متكلف، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها إذا عن شك، ولنا ما بقي شراب فقط. قال ما تغير وصفه لا بالشكل ولا بلون ولا بالطعم ولا إلى آخره. والظاهر أنها كانت دركا لعمر رضي الله تعالى عنه. فقد روى مالك في الموطأ أن عمر خرج في ركب في سفر مع عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض هل ترد اتباع حوضك يا هذا؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تقل لنا اتركنا، فإنا نعم نرد على اتباع وترد علينا، نشرب من حياض اتباع وتشرب لا تتباع ولا شاهدنا. وتلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما وصف نبيه وإنك لعلى خلق عظيم جاء بالخلق مفردا، بدأ بها مجموعة خلق، لا، كما وصف القرآن كذلك عظيم، قال لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم القرآن العظيم سبعا من القدرة. لماذا؟ لينبه على أن ذلك الخلق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع مكارم الأخلاق كلها. كل مكارم الخلق جمعت في كلمة خلق، اجتمع فيه خلق الشكر عندنا، واجتمعت فيه خلق إبراهيم، واجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص موسى، واجتمع في النبي صدق الوعد عند إسماعيل، واجتمع فيه صبر يعقوب وصبر أيوب، واجتمع فيه اعتذار داوود وتواضع سليمان وتواضع عيسى، وغير ذلك بعد ذلك من أخلاق الأنبياء. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، هذا الخلق جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شكر نوح وخلة إبراهيم وإخلاص موسى وصدق إسماعيل في الوعد وفي غيره وصبر يعقوب وصبر أيوب كذلك، وكذلك تواضع داود، وكذلك تواضع سليمان وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. نعم، إياك أن تظن أن هذا الهدى الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم أنه التقليد في المعرفة والتوحيد، أبدا لا، لأن التقليد لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود الاهتداء بشرائعهم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة. الاقتداء بالتوحيد في النواقض، الشرائع جاءت في كل مكان على قدره. الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لمعالجة أمراض في مجتمعاته، شعيب لمعالجة أمراض تطبيق الفتيان والنجال، لوط لمعالجة القضايا الأخلاقية، عيسى لمعالجة المادية في بني إسرائيل. لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر بجمع جميع ما كان متفرقا في الرسل، هنا للأخلاق، هنا للمكاييز، أنت يا محمد تجمع كل هذه المتفرقات في دعوتك، ولذلك نسخت كل الشرائع السابقة. فهذه درجة عالية، نعم، لم تتيسر لأحد من الأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلا عجب إذا قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا قالوا: لكل نبي في الأنام فضيلة، لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملتها جملة الفضائل، لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. جملتها جملة الفضائل التي جاءت لها الأنبياء مجموعة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل على شهادة من الله لأنك لعلى خلق عظيم، فهو بذلك مؤهل لأن يكون رسولا من الله يحمل منهجا، منهج، والله يعلم تبارك وتعالى أن هذا المنهج سيحد من رغبات الناس. المنهج لما تفعل أو لا تفعل سيأتي محددا لرغباتك، يقيدك، افعل كذا لا تفعل كذا، في تحديد لما نعم. والبشر مقدورون على أن يشرعوا شهواتهم، يقيد بعض تصرفات الناس، يقيد بعض شهواتهم، والناس يألفون دائما شهوات النفس ويميلون معها، ولذلك سمي الهوى هوى لأن صاحبه يميل معه. الناس يريدون أن يحققوا جاء المنهج لحد هذه الشهوات. نعم، وشهوات النفس تقود الإنسان متى؟ عندما تطرأ الغفلة. فإذا اشتدت الغفلة عند الناس ونسي الناس شيئا من المنهج، أكثر قسم كبير منه أشياء مهمة فيه، عندئذ يتدخل القدر في ذلك. وبخاصة عندما يكون المجتمع كمجتمع الشرك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا جاهلا جاهلا. صحيح كان في فترة طيبة، كان في شيء من الفصاحة والبيان عند البعض، نعم بلغاء فصحاء الفطرة، لكنه كان مجتمعا جاهليا لا شك في ذلك أبدا. هنا عندئذ تتدخل السماء بالمنهج وتأتي برسول يحمل هذا المنهج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وكان المنهج هو ايه؟ كتاب الله تبارك وتعالى، فكان الرسول الخاتم او الخاتم بمعنى واحد. نعم، ومعنى كلمة الخاتم ان الله تبارك وتعالى اودع في امته اي في امة هذا النبي خصائص تقوم مقام تعدد النبوة، جعل في هذه الأمة خصيصة أنها تقوم مقام تعدد النبوة، بدل ما كل مكان هذه الأمة تجمع كل محاسن النبوة تأتيها ورسالات. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسالته خاتم الرسالات، فلا بد أن تكون هذه الرسالة متضمنة بعناصر البقاء إلى قيام الساعة، لأنها قامت مقام النبوات كلها، إذا لا بد أن تكون فيها عنصر الحياة والبقاء إلى إيه؟ إلى أن تقوم الساعة، وأن تكون أمته متضمنة لعناصر الحفاظ على هذه الرسالة. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الأمة هكذا. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الخير في موجود في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه خير الكمالات ما تكمل له. أما الخير في أمتي فكيف يكون؟ يكون موزع. الخير في النبي كامل، أما الخير في أمته موزع، فلا يمكن لفرق من هذه الأمة أن يحوز كمالات النبي صلى الله عليه وسلم أبداً. أما كمال الرسول فموزع، فواحد من هذه الأمة يتمتع بصفة من صفات النبي كالكرم، وآخر يتمتع بصفة من صفات النبي كالشجاعة، وآخر يتمتع بصفة من صفات كذا وكذا، لكن لا تجد إنسانا يجمع الصفات كلها متكاملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كمالات النبي موزعة في هذه الأمة، كل فرد يختص بناحية، أما هو فقد اكتمل خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك قال الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه هو الكامل. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا كثيرا. تقول عائشة: كما تعلمون كان خلقه القرآن، تقرأ القرآن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله عياض القاضي عياض له كلمة جميلة يقول: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأكرم البشر وسيد البشر وأفضل الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى عند الله، أقربهم درجة. ولذلك ذكر الطبراني والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قسم الخلق قسمين. قسم دقة الحديث: إن الله عز وجل قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهم قسما، وجعلني في خيرهم قسما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ ذلك في سورة واقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بدر مخضوب وطلح منضوب وظل منذور وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى أهل أن يقول، نعم إلى آخرها، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ النبي: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، إذا قسم يمين قسم إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعلني من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. إذا خلق الخلق قسمين وجعلني في خيرهم قسما. فأنا من أصحاب يمينه وأنا خير أصحاب يمينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعل القسمين أثلاثا، يعني قسمين ثلاث أخلاق، ثم جعل أثلاثا فجعلني خيرها ثلثا، وذلك قول الله تبارك وتعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا من السابقين وأنا خير السابقين، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. إذن قسمين جعلني أفضل في أفضلهم قسما، ثم أثلاثا فجعلني في أفضلهم، ثم جعل الأثلاث قبائل، جعلنا كلهم قبائل متفرقة، فجعلني من خيرها قبيلة. وتقرأ ذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أتقى ولد بني آدم وأنا أكرم بني آدم أقولا. لا أتخذ بذلك كل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا. اقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والتقسيم اثنين أثلاث سابقون قبائل بيوت، وكل ذلك في أكرم ذلك. ولذلك ورد عن واسلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنان، واصطفاني من بني كنان. رواه أحمد، وقد رواه كذلك مسلم منفردا به. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعث، أول ما يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأرأى موسى أخذا بقوائم العرش فما أدري أقام من الصعقة قبلي أو من النسخة قبلي أم توفي بصعقة الثور ولم يعاقب. يعني النبي أولهم خروج، جرى إلى أن سورة الخروج: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا على الله، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، أكلمهم يوم القيامة، وأنا شفيعهم إذا حبسوا عن الكتاب. لا تقدم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مبشرهم إذا عيش، إذا أصابهم اليأس هو المبشر، والكرامة والمفاتيح بيدي أو بيدي، ولواء الحمد يومئذ، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا بعد. النبي لا يستهتر بها، لكن يبين لك الحقيقة، لأنه بيان الحقيقة في مكانها مطلوبة. أنا ترى إلى يوسف لما أن تأهل تستلم الوزارة قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قدرتك مكان في ذلك الوقت. وقد أخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: خلفت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أرى بني أبي أفضل من بني هاشم. وعند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالبراق في الكفراء وأراد أن يعلو وضرح، لأن البراق أخذت سموك يعني عطرة، فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبه أحد أكرم على الله فارتب البراق عرقا. البراق عرق لما نعم فارتب عرقا، وأشار الشاعر إلى هذا المعنى فقال عرق البراق وقد أراد محمد يعلو عليه لأجل ذل مقاله. لما عاتبه جبريل كيف تقطع فعرق البراق، عرق البراق وقد أراد محمد يعلو عليه لأجل ذل مصالحه، فكأنه لنفاره خجل الأذى. لما عاتب جبريل عن النفار خجل، والخزان يرتعش الأعراق يتفضل خجلا، فكأنه لنفاره خجل الغدا بتأسف يبكي بكل جوارحه. سب الشاعر تعرق البراق لأنه بكى خجلا لأنه استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه جبريل بذلك. ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ميزه بهذا، نصرت بالرعب مسيرة بشر، كان العدو يخافون من مجيء النبي مسيرة شعر. ألا ترى إلى نعم لما أهدر دم البعض ولجأ يختبئ من قبيلة إلى قبيلة نعم حتى يقول وكنت أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل، لظل يرعب أن يرتدئ، لظل يرعب إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنبيه. يعني كنت مضطرب إلى حتى أتاني العفو من الرسول حتى استقريت. لا وصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليس. هذه كذلك ميزة. لا وأحل في الغنائم ولم تحل ولم تحل لنبي قبل. الغنائم في الحرب لم تقر غنيمة، أما الفيل الذي يغنمه المسلمون بلا قتال، أما الغنائم ما يغنمونه بقتال. وأرسلت إلى الناس كافة، وكل نبي كان يأتي إلى إيه؟ إلى قومه، إلى قومه، وأعطيت الشفاعة. لذلك قال العلماء وكان هذا اختيار الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاختيار ليحمل الرسالة الخاصة. وما أعظم قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يشير إلى هذا المعنى، سر إلى هذه التحقيق العجيبة، يخاطب يبين لنا حال المشركين. وإذا جاءتهم آية، المشركين جاءتهم شيء من بيان عظمة الدعوة والإسلام والعقيدة والرسول، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم الغيرة وأدركوا أنه نبي، لكن تعرف طيب ما راح نؤمن إلا إذا إيه؟ إذا كل واحد منا ينزل عليه واحد. قال على على على, على الغباء. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. تبع لكم رسل الله أرادوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأتوا به جمعا لأنه حاز فضائل الرسل كلها. فنؤتى مثل ما أوتي أنا محمدا لماذا؟ لماذا؟ لا لأنه في عيسى والآن عباد أصنع أوتي رسل الله. ماذا قال الجواب؟ الله أعلم حيث يجعل رسالة. الذي قال هذا الكلام أكثر من واحد في قريش، قاله الوليد بن المغيرة، قال والله لو كانت النبوة حقا أي نازل على محمد لكنت أولى الناس بها. ليش؟ شو المقاييس اللي عندها؟ قال لأنني أكبر من محمد سنا وأكثر أموالا وأكثر أولادا. وقد نقل عن مجاهد أن أبا جهل قال مثل هذا القول، قال زعمنا بني عبد مناف الجاه السبلا سبلا الناحية يعني هؤلاء المشركون ظنوا أن النبوة كالزعامة والرئاسة، إذا خرجت مال يعني خرجت الدنيا ولذلك قال جهد وجهد زعمنا بني عبد مناف رب النبي الشرف ذبحوا فذبحنا أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وكسوا فكسونا أطعمنا حتى إذا كنا سفرتين الآن عن السابق في الشرف تجد وفي الحضرة الرياض قالوا منا نبي يوحى إليه جاءنا محمد يوحي منه نعم والله لم نؤمن به الله أكبر ولن نتبعه أبدا إلا أن يأتينا بوحي منه. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله نعم هذا القول قالوا كثير مش بس واحد أو اثنين زعماء كثير من قريش وجاء الجواب للجميع جواب واحد لا تخترقوا على الله الله أعلم حيث يجعل الحساب عجيب كأن المغيرة لم يعلم أن الحساب ليست رئاسة محلية أبدا فإذا كنت يا وليد عندك من المال وعندك من الولد وعندك من الجاه وعندك من السلطان ما ليس عند غيرك فإن عند محمد ما ليس عندك عنده الخلق وعنده القيم وعنده المثل وعنده الكرامات كلها والفضائل هل عندك منها شيء؟ فإياك أن تنظر إلى النبوة كأنها رئاسة لا أبدا ما ليس عندك أبدا فإنك لست على خلق محمد الذي فطره الله تبارك وتعالى على هذه القيم وأعده إعدادا خاصا لتحمل هذه الرسالة والطبائع ومع ذلك ومع هذه الإشارات وجد منهم من قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مثل ما بينزل على المغيرة وابن المغيرة مثل ما بينزل على عروة بن مسعود في الطائف ما كثير جاء كثير لا كثير لا ولنسمع رب الله عز وجل أهم يكتمون رحمة ربك اتبع على كلمة رحمة ربك ووعد أهم يقسمون رحمة ربك لأن الرحمة هنا عطاء ألوهية لا عطاء ربوبية نحن أعطيناكم مالا لكم ولغيركم لأن المال والسلطان والجاه عطاء ربوبية عليه تقوم الحياة نعم ولكم لقد قسمنا بينكم أمور معاشكم في طعامكم وشرابكم وسكناكم في حياة الدنيا أنتم تعجزون عن إطعام أنفسكم ألا تستحون أن تقترفوا على الله أن يعجل من تريدون نبيا أو رسولا إذا أنتم لا تستطيعون أن ترزقوا أنفسكم بطعام أو شراب فكيف تقوي من عطاء الربوبية التي لا يأبه الله بها أتريدون أنتم أن تقسموا النبوة وتعينوا من هو نبي ومن هو رسول لا كيف لا يستحي ان يعترض على اختيار الله عز وجل لما هو اهل للرساله والنبوه ويقترح عليهم غير محمد عطيه للمغيره عطيه للوليد عطيه لكذا لا في الحياه لا ثم هناك امر هام ينبغي ان ننتبه له في الايه اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك تبقى الكتاب ورحمة ربك خيرا مما يجمعنا أتريدون أن تقسموا الرحمة إن هناك فرقا بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالأموال والأقوال لأن المال والقوت كما ذكرت عطاء ربوبية وعطاء الربوبية يختلف عن عطاء الألوهية ولئن تميز الوليد والمغيرة أو المغيرة والوليد والمغيرة وغيره بالمال فإن ذلك لا لخصوصية فيه الله تعالى ما يعطي المال فإذا رأيت إنسانا قد ازداد ماله ليس معنى هذا أنه مكرم على الله لأنه يعطي البر والفاجر منه كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لأن نظام الكون كله يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكاملة. المعنى يعني أنت يا رب أعطيناك مالا وجعلنا غيرك فقير لتلتئم الحياة تتكامل، وإلا لو كان الكل في غناء أو غنى أبو جهل أو غنى عروة، من الذي يقود لك سرد الفرس أو يضع لك الباب؟ ومن الذي يخدمك؟ ومن الذي يقوم بنجارتك؟ جعلنا العلم بمواهب متكاملة في الدنيا لا متكررة على نمط واحد أبدا لا. ولذلك كان أمر الثروة دولا دول، ولو امتلك الناس كلهم مثلما عند الوليد فمن يقوم بالأعمال كالفلاعة والزراعة إلى آخرها. فالنبوة تكليف، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وانتبه إلى أن جزاء النبوة ليس هنا، النبي والرسول لا يأخذ من الدنيا على أجل رسالته شيء إلا عليه أن يبلغ، ولا يربح منها شيء. من الذي يربح رؤساء الدنيا؟ ولذلك ظن الوليد وغيره أن النبوة كالرئاسة، يأخذ مالا ليعطي شيئا من تفاهات الحياة للناس حتى يبقوا حوله وبيقتبس وبيئه. أما الرسالة ففيها الخسارة في الدنيا والدنيا. هل يورث النبي؟ هل يورث؟ كل إنسان يورث أولاده إلا النبوة. نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركنا الفتح. إذن ما في شيء كذا. لا الرسول هكذا. آثار الانتفاع من خير رسالة لا ينال الرسل، لكن وين ثوابه؟ إلا البدو. ولذلك الرسول مأمور. هل يستطيع الرسول أن يأخذ له ولأهله الزكاة؟ أهل البيت محرك. هذا يدلك على أنهم لا ينتفعون بخير الدعوة عندما تنفق. لكن من الذي ينتفع؟ ينتفع الرئيس الحاكم السلطان كذا. ولذلك أبو جهل ظنوا إيقاف النبوة على إيه؟ على السلطان على رئاسة، فقالوا نأخذ نعطي طرف لا. ثم يترك لا أبدا. وهكذا كان رؤساء أطعمنا ذبحنا فهكذا إلى آخره. ولذلك انظر إلى خاتمة الآية ورحمة ربك أي النبوة خير إيش؟ فبالتالى ما أعد الله تبارك وتعالى لصاحبها في الآخرة خير من ملك الدنيا كلها. ولذلك يرحم الله صاحب التيسير إذ يقول: وغاية السفه منهم أي من مشركي قريش أن يقال للرجل آمن لمحمد فيقول: لا أؤمن حتى أكون نبيا لله. أليس هذا منتهى السفه؟ أي والله منتهى السفه. والله عز وجل عندما يقول: والله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، في الآية تنبيه على أنه لا بد منه في حصول الرسالة من أساس مهم، أن يكون صاحب الرسالة بريئا من الفقر، بريئا من الخديعة، بريئا من الغل، بريئا من الغدر، بريئا من الحسد. وأنتم يا مشركي قريش ماذا قلتم؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. أليس هذا عين المكر وعين الخديعة وعين الحسد؟ فكيف تحصل لكم بهذه النمو بهذه الصفات الكريمة؟ أنتم حسدتم محمدا أن يرد النمو تكون. وقد أفادت الآية كما قال صاحب التحرير عليه رحمة الله كلام جميل، أن الرسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشفي أبدا، ليست كسبا بهذا وليس بالتمني والتشهي، ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح لها. هو لم يعلم. فإن النفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلهي. مش كل إنسان عنده القدر، أنت تسمع موعظة أو تسمع حكم يختلف الناس في تفويض الحكم، بعضهم يؤمنون تطلع منه ويؤمنون، بعضهم يأخذ منه فرح، بعضهم يطلع، بعضهم يطلع جازما أن ينفذه في نفسه وآله. النفوس متفاوتة، نعم، القابل يختلف هكذا، نعم. فإن النفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلهي، متفاوتة في الاستعداد والطاقة للاقتلاع وحمله. لا تجرد الأقلون يحمل أعلى. هذا كنت متفاوت. ثم قال فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة من النفوس الملكية أخلاق الملائكة بعيدة عن الرذائل الحيوانية سليمة من الأجواء القلبية فلا كبر ولا عزة ولا يعني أمراض القلبية أشد من أمراض الحجة. ثم قال رحمه الله وفي الآية بيان لعظيم مقدار النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال قضية النبوة وانعدام استعدادهم كما قيل في المثل ليس بعشك قد رجع. لأن نسل هذه المكانة في الله لما طلبوا النبوة فأن الله تعالى قدهم ليس بعشك أي هذا المقام لهم مقامكم ادرجي يا الله هذا ما قد يكونوا أهلا بهذه الرسالة ليس بعشك قد رجع. ولذلك قال علماؤنا كان منظره صلى الله عليه وسلم يوحي لمن يراه أنه أمام النبي إنسان يدخل عليه أول مرة مجرد ما يشوفه يشعر أن هذا نبي. نعم. وذكر الترمذي عن عبد الله بن سلام وهو من اليهود الذين أسلموا قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس في وجه سلام. من أول نظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أبي رمسة التميمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته نظرت فلما رأيته قلت هذا نبي الله بدون وعد هذا نبي الله. قال العلماء وأول ما يقع بصر الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالجمال المدهش وهيبة لا مثيل لها ومظهر يوحي بثقة مطلقة مجرد أن تراه. هذا الجمال وهذه الهيبة تشعرك بذلك كما أخرج الدارمي حديث جابر بن عبد جامد بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحيانة ليلة مقبلة رأيت النبي فجعلت أنظر إليه تارة وأنظر إلى القمر الأخرى فوالله لهو كان في عيني أحسن من القمر. أول وأخذ البيهقي والطرباني والدارمي كذلك وأبو المعلم عن أبي عبيدة قال قلت للربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها اتي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو رأيته كنت الشمس طالعة. ما تقول هو الشمس طالعة. لو رأيته كنت الشمس طالعة. ولذلك من حديث ابن عمر ما رأيت أشجع ولا أجود ولا أوضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج المديني عن أمد بن أبد الحضرمي أمد بن أبد الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت قبله ولا بعده ما رأيت قبله ولا بعده مثله. هذه كمالات رافقت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته. نعم. وحيث كانت الطفولة يعني ذاكرة بالكمالات من كبره تدلك على أن هذا مهيئ مختار يتم أكبر واحدة منها فقط من هذه الكمالات في صغره. نعم يذكرها المؤرخون فهو الاستقاء به وهو طفل من التعطغير لا يدرك شيئا. فقد روى الشيخ عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصره المعروف لكن عن ابن عكاشة المؤرخ الدمشقي المشهور الذي له تاريخ ابن عكاشة في اكثر من 100 مجلد نعم يقول عن دلهم ابن عرفطة قال قدمت مكة وقال في السنه تقع جد فقالت قريش يا ابا طالب لعم النبي صلى الله عليه وسلم اقحط الواد وأجذب العيال فهلما فسدت لنا. قال فخرج أبو طالب ومعه غلام الرجل يعني غلام كأنه شمس زجر. لما تكون الشمس محجوبة يوم غيم تكتشف الغيم فجأة تطلع تحسن فيه يعني جاء نورا طرفا هكذا تجلت عن سحابة قسماء حوله أغنجمة هذا الغلام حوله أولاد في سن الصغار فأخذه أبو طالب وألصق ظهره أبو طالب ألصق ظهره إلى الكعبة ثم رفع الغلام رفع محمدا بين يديه هكذا وما في السماء والله من فزعة ولا غير ورفع فأقبل السحاب أفحوتها فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق وانفجر الوادي وأغدق وأخطب الغادي والبادي وفي هذا قال أبو طالب بعدها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة بالحرام شمال اليتامى أي غياثهم وملجأهم فأنفع بعضهم قال أن سيكون هذا ثمال اليتامى عصمة ثمال أي ملجأهم وغياثهم الأرمل لا يطلق على المرأة فقط الأرمل يطلق على المساكين سواء كان رجلا أو امرأة تقول رجل أرمل وامرأة أرمل على الفقراء سواء كان رجلا أو أنثى وعصمتهم يسد حاجتهم ويحفظ الحفاظ من الضياع قال صاحب كتاب هذا الحديث يا محب هذه احدى الكرامات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل وهو مظهر من مظاهر كمالاته حتى في طفولته اذ الهم الله ابا طالب الهام هذا مثل عنده أنا. ان يستسقي باليوم فتجلس الى الطفل هذا باستماع زوجه ويرفع الغلام بين يديه ولسان حاله ابو طالب يقول ربنا اسقنا فقد توسلنا اليك بهذا الغلام اللي علي امارات وكفاراته توسلنا اليك بهذا فيسقيهم الله تبارك وتعالى حتى يجري واديهم وتحسب ارض اراضيهم هذا من طلائع النبوه وتباشيرنا وتوسلهم به تلك اللحظه توسلهم بمحبته واثار البركه عليه لما بلغهم شيء ولا دعوا له وتعظيمهم له فلذلك كفاهم الله تبارك وتعالى ونحن حين نقرر سبول شوي مظاهر الكمالات النبويه نقررها لا لسماعها بل حتى يتعلق القلب بهذه الكمالات وتعلق القلب بالكمالات عند النفوس الصافيه اشد تعلقا بالطعام اقول